صلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين وتلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، من كرم الله علينا أن حسنات الإنسان تتوالى بأعمال بسيطة وبر يعني يستطيع أن يغرسه في نفسه، يجد أن الحسنات تنهال عليه من كرم الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى ما ذكر الأمر بالتوحيد إلا وذكر بر الوالدين، وما ذكر النهي عن الشرك إلا وذكر عقوق الوالدين. حقيقة نحن نتألم اليوم لأبناء الجيل وهم لا يدركون مدى بر الوالدين وطاعة الوالدين. العجيب أن المسلم الصادق وجب عليه أن يتقي رب العباد سبحانه وتعالى في أبيه وأمه. يقول علماؤنا: ليفعل البار بوالديه مهما يفعل من أبواب الخير، فلن ليفعل البار بوالديه مهما يفعل من أبواب الشر فلن يدخل النار، وليفعل العاق بوالديه مهما يفعل من أبواب الخير فلن يدخل الجنة. يا الله، الأب والأم على باب الجنة. إن أردت أن تدخل وتدلف إلى رحمة الله عز وجل فما عليك إلا بر الوالدين، ما عليك إلا أن تبعد نفسك عن مسألة العقوق، أن لا يبيت الأب والأم باكيين أبدا منك أسى وألما وحزنا على أنهم ما أحسنوا التربية أو أن الولد خرج متمردا. هذا ولد نوح، ماذا صنع بعقوق أبيه؟ دخل في مسألة الكفر والعياذ بالله رب العالمين. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. حال بينهما الموت فكان من المغرقين. فالإنسان يغرق في بحر المعاصي وبحر الذنوب وبحر لا بركة عندما لا يبر والديه. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. ما زرعته في بر والدي رب العباد عز وجل يعوضني في أنني أجد أولادي بررة وبناتي برات عندما أزرع وأغرس أنا شجرة البر. ولذلك يقال في التاريخ أن عروسا لما تزوجت وانتقلت إلى بيت زوجها وجدت أمه في البيت، قالت له: أنا لا أسكن أنا وهذه الحيزبون تحت سقف واحد. قال لها: ماذا تريدين؟ قالت: خذها وألقها في الجبل، أنا لا أريد أن أعيش معها. أخذ الابن العاق هذا أمه وألقاه في الجبل، ثم تحرك ضميره قليلا وتحركت نفسه فتنكر في ثوب وعاد من طريق آخر، وجد أمه تبكي فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: إن زوجة ابني أبت أن تساكنني تحت سقف واحد، فأمرت ولدي أن يأتي بي إلى هذا المكان ويلقيني فيه ويتركني حتى تأكلني السباع. فقال لها: وهل هذا ابن يبكى عليه؟ تحرك ضميره، قال يعني وده ولد يبكى عليه؟ فقالت: أنا لا أبكي يعني منه، أنا لا أبكي، وإنما أبكي خشية أن يصيبه ضرر وهو عائد إلى زوجته. يعني إذن قلب الأم ينفطر على الولد والبنت، وتجد سبحان الله العظيم الأم وكيف تسهر على ولدها، وكيف تكون متعبة مرهقة، قد تكون عاملة عملية جراحية وتسمع وليدها يبكي. سبحان الله، تجلس الأم بعيدا عن ابنها والشارع مليء بالضوضاء، مجرد أن تسمع صوت رضيعها تعرفه من بين مئات الأصوات هذا القلب. حتى إن الطفل الصغير لما بعد أسبوع من ولادته إذا بكى تحمله جدته، تحمله أخته، تحمله عمته، خالته، لا يسكت. إذا حملته أمه سكت، لأنه تعود على نغمات ضربات قلبها، هذه النغمات التي تسكن الولد. وسبحان الله العظيم يكبر هذا الإنسان ويعصي سبحان الله ويعق أمه ويعصي أباه. ولذلك من نظر، وهذا كلام لأولادي وبناتي في البيوت الآن وهم جالسين أمام الشاشة، من نظر إلى أبيه أو أمه شزرا، شزرا يعني كبرياء، لم يعجبه كلام الأب، البنت لم يعجبها كلام الأم، من نظر إلى أبيه أو أمه شزرا أمسكت الملائكة عرش الرحمن خشية أن يسقط من غضب الجبار سبحانه. فانظر إلى مقدار غضب الله عز وجل عندما لا يرضى الولد، أو عندما يعق الولد أباه، وعندما تعصي البنت أمها، حتى إن من علامة الساعة أن تلد الأمة ربتها، يعني تصير البنت هي الحاكمة في البيت، الأم تخاف منها. وتخاف من انها تدخل الغرفة وتعتصم البنت وتعمل لنا اعتصام وترفض كل يوم كذا وكذا، كل يوم هذا الطعام، كل يوم هذا الشراب، انا محبوسة، انا مقيدة، وكأن اباها وامها سجانون. وسبحان الله، هذه المتمردة على ابيها وامها ترزق بزوج والعياذ بالله، نسأل الله السلامة، او تتزوج البنت رغم انف ابيها وامها، او تضغط عليهم الى ان يوافقوا حياء. كل هذه لا بركة في هذه الزيجة. والزوج بعدما تذهب السكرة تأتي الفكرة، تجد انسان شيطان مريض تعيش معه تحت سقف واحد من اثر الايه، من اثر العقوق. ولذلك لا يرد القضاء الا الدعاء، ولا يزيد العمر، لا يزيد في العمر الا بر الوالدين. بر الوالدين يزيد في العمر. حتى هذه معلومة لا يعرفها ملك الموت. يعني ملك الموت عنده فلان هيموت يوم الفلان، ينزل يقبض روح، يقال له يا ملك الموت انه اعطي كذا سنة زيادة زي علاوة رضا لبره بأبيه وأمه. بر الولد والبنت يزيد في العمر ويبارك في الأعمار ويبارك في الأرزاق. وأي إنسان تجده عاقا لوالديه تجد لا بركة في العمر ولا بركة في الرزق ولا بركة في المال ولا بركة في الزوجة ولا بركة أبدا. لماذا؟ لأنه ما زرع خيرا. ولذلك من الدعوات المستجابة دعاء الولد، دعاء الوالد لولده والأم لولدها. وكم من أناس يعيشون في فضل دعوات الأب والأم من فضل الله سبحانه وتعالى. أنا أريد أن أقول لأبنائي وبناتي قبل أن تنامون يا أولادي وبناتي، اذهبوا إلى الأب والأم، قبلوا أيديهم، قبلوا رؤوسهم، يا أبي هل أنت راض عني؟ يا أمي هل أنت راضية عني؟ والله يا بني إذا بات الأم والأب في حالة رضا عنك، والله رضي عنك مالك الملك سبحانه، ويسر لك أمرك ووفقك ورزقك الذكاء والذكاء الاجتماعي والمحبة والفضل والكرم. ليه؟ لأنك تبر أباك وتبر أمك. أحبتي في الله، إن أبناءنا من الواجب أن نعينهم أيضا على برنا. كيف؟ بعض الأباء والأمهات عايزين يسير الولد والبنت كما سار هو. لا، قال سيدنا علي رضي الله عنه: ربوا أولادكم على زمانهم لا على زمانكم، فإنهم ولدوا لزمان غير زمانكم. هم ولدوا لزمن تاني، احنا ما كناش في زمن الانترنت والشبكة العنكبوتية، هم ولدوا لهذه الشبكة موجود أمامهم، فكيف أتعامل معه؟ مش هاجي في عز ما الولد منهمت في معلومة معينة ومباراة كرة معينة وأقطع عليه وقول يا ولد المذاكرة، يا ولد كذا. يا أخي، يعني لا تأمر الولد أمرا يتوقع منه أن يقول لك لا. أنت أعينه على البر، أعمله مقدمة، خليك أب ناصح. ليس الغبي بسيد في قومه بل إن سيد قومه يتغابى. يعني ما مش واخد باله، يعني عدي خطأ واثنين وثلاثة للولد، وانت يا أم مرري وغمضي عينك عن ايه، خطأين وثلاثة وأربعة للبنت، وعند المرة الخامسة توقفي. مش كل مرة احنا كلنا خطأين، هو احنا معصومين؟ نحن كلنا خطأوا، احنا بس بننقل الأولاد خبرتنا وننقل لهم تجربتنا في الحياة. ولذلك أنا أرى أن كثرة العقوق الموجودة في مجتمعنا، سبحان الله، أنا أقول دائما إياك أن تزوج بنتك لنوعين: البخيل وعقد والديه. اوعى تزوج بنتك للطرفين دول، البخيل سوف يظل بخيلا إلى الأبد، وحتى بخيل بالكلمة الحلوة، وبخيل المال كما أقول بخيل العاطفة، مادام بخيل يبقى بخيل في كله. والنوع الثاني العاقل لوالديه، لا بركة فيه. إياك أن تزوج بنتك لعاقل والديه، أو تزوج ولدك لبنت يبلغك أنها تعق أباها وتعق أمها. ولذلك أنا أقول إن المسلم الصادق هو الإنسان الذي يبر رب العباد عز وجل ودينه ويبر والديه، عندئذ نصير فعلا من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم ارزق أبناءنا وبناتنا برا لنا، وأن يرزقنا نحن برا لآبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. وفق الله أبناءنا وبناتنا لكل خير، وعصمهم من شياطين الإنس والجن، وختم لنا ولهم بالصالحات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.